بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإمانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 55 و100 دال على 66 و703 آلاف، وهو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. فإن قلت لا مناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال يكشفون أبصارهم إلى آخره، وبين رؤيتي ناسا يصلون رافع أيديهم من السماء، قلت وقابي في الحديث اختصار مخل. وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن أبي معاوية الأمشي عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأن أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرانا حلقا فقال ما لي أراكم عزيز. الحديث وكذا أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق شعبة عن سليمان بهذا السند أنه دخل المسجد فأبصر قوما قد رفعوا أيديهم فقال قد رفعوها كأنها ناب الخير الشمس اسكنوا في الصلاة. ثم أخرج الإمام أحمد طريق شعبة بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يخشى أحدكم إذا رفع بصره، وفي رواية رأسه وهو في الصلاة ألا يرجع إليه بصره. وكذلك أخرج النسائي من طريق عبدر عن الأمشي بهذا السند قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافع أيدينا في الصلاة. قال ما بال رافعون أيديهم في الصلاة كأن أذناب الخير الشمس اسكنوا في الصلاة. فعلم بهذه الروايات أن في حديث أبي داود سقوطا واقتصارا. وقوله لينتهين رجال ليس هو جواب لقوله رأى ناسا يصلون رافع أيديهم، فجوابه لم يذكر فيه. قلت والحاصل أن حديث جابر بن سمرة يشتمل على أمور عديدة، أحدها كراهية رفع الأيدي في الصلاة والأمر بالسكون فيها. وقد أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية بسنده عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافع أيديكم كأن أذناب خير شمس اسكنوا في الصلاة. والسياق الثاني لهذا الأمر لمسلم من حديث عبيد الله بن قطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيدي إلى الجانبين. وفي رواية قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم والسلام عليكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمنون بأيديكم. وفي رواية له فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأن أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وفي رواية الله إذا سلم أحدكم فيعتمد إلى صاحبه لا يؤمن بيده. والظاهر أن المذكور في هذا الحديث غير قصة التي في الحديث الأول وقد أخرجه النسائي. وثانيهما أن يعرف الأبصار إلى السماء في الصلاة مثل ما ذكر الشارح اختصار المخل كآخر الأيدي ثم أجاب عن رفع البصر في السماء بالمناسبة. نعم عليك. نعم يقولون بأيديهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك وقال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ماشي لينتهين في اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهين عن ذلك فقال لينتهين عن ذلك أو لتطفئن أبصارهم. تكلم على ضبط لينتهين وهو جواب قسم محذوف. وفيه روايتان للبخاري فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثنات وتشديد النون على البناء للفاعل، والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري وكان عائشه قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه لا الام، فقال شارفني على معاذ ابو بها الى ابي جهل واتوني بامر جانيته. حدثنا عبيد الله بن معاذ اخبرنا ابي اخبرنا عبد الرحمن عن ابن ابي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن ابيه عن عائشة بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهل، قيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي. كرديا أي رداء كرديا كان لأبي جهل، فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي لأنه من أدوى الثياب الغليظة. باب الرخصة في ذلك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رحمه الله تعالى. فأمر صديقنا بكاتبنا وكلنا أخبرنا معاوية عن ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السروري عن سعد بن الحمرية قال قال الشارع عن معاوية سلام سلام سلام كل الدنيا سلام إلا اثنين محمد بن سلام البلكندي وعبد الله بن سلام الصحابي، أما البقية كلها بالتشديد. ونشوف سلام وصح إما مين سلام رجال حديث رجال كلهم سلام ما نسلام أبدا إلا اثنين شيخ البخاري محمد بن سلام البلكندي وعبد الله بن سلام الصحابي، هذه كلهم سلام. غلط عندك شكل أنه سمع أبا سلام قال حدثني السروري عن سالم بن عملية قال جنوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشيخ، قال أبو داود وكان أرسل فارس من الشيخ من الليل يحدث. باب في الأمر بالصلاة. حدثنا القنبي وأخبرنا مالك بن عامر بن عبد الله بن زبير عن عبد بن شريم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهذه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. حدثنا قتيبة عن ابن سعيد حدثنا الليل عن سعيد بن ابي سعيد بن عمرو بن سليم بن سرقي انه سمع ابا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابي عاصم الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إلى ركع ويريدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. اشتال عن الله وهي صبية وهي أيمامة صبية يحملها على عاتقه أي كتبه. قال ابن مسلم فله في توبيه حديث على أقوالهم ثم بشقه. ومن ذكره صلى الله عليه وسلم بأمامة لا يقتل عند أحمد مطلقا كما في المغني ويقتل عند الشافعي إذا لم يكن متوارية. وفي المنهج اختلفت المالكية في تأويله لأنه رأوا عملا كبيرا. فرمى ابن قاسم عن مالك أنه كان للنازلة واستفده عياه غيره لحديث الباب. وروى أشعب غيره عن مالك أنه كان لضرورة لأنه لم يجد من يكفيها. لأنه لم يجد من يكفيها. قال بعضهم لو تبرأ لأنه لم يجد من يكفيها. وقال بعضهم فكان سألته أكثر مما سئل بتمرها. وقال القرطبي منسوخ معتنى في الدر المختار ورجح الشامي والنجن لبيان الجواز فلم يبق مكروها في حقه عليه السلام. ويقرأ في حقنا وبسط في حاشية البخاري أبي بدا على الحديث وكان في حاشية الزيلية لو كان. حدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال ابن ابي المقرم قال لي انا بن سليم الفرقي قال سمعت ابا قتادة الانصاري يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وامامة بنت ابي العاص على عنقه فاذا سجد وضعا. قال ابو داود لم يسمع محرمة من ابيه الا حديثا واحدا. حدثنا احد خلد اخبرنا عبد الاعلى اخبرنا محمد بن اسحاق عن سيد بن ابي سعيد المقبري عن علي بن سليم الفرقي عن ابي قتاده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه في الظهر او العصر وقد دعاه بلال للصلاه خرج الينا وامامه بنت ابي العاص بنت ابنته على عنقه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وكنا قلبه ويلي مكانه الذي يليه. قال فكبر وكبرنا. قال حتى اذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركع قدا فوضعهم ركع وسجد حتى اذا فرغ من سجوده ثم قام قدا وردع في مكانها. فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى برا من صلاته صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن منظر بن جوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. حدثنا احمد بن محمد ومسدد وانا رب قال اخبرنا بشر يا ابن المفضل حدثنا مرت عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احد يصلي والباب عليه مغلق فجئت واستفتحت. قال احمد فمشى فتح به ثم رجع الى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة. باب رد السلام في الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة فيرد علينا. فلما رجعنا عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. قال إن الصلاة لشغلا. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا بان أخبرنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم الصلاة ونعمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام فأخذني ما قدم وما حدث وما حدث فلما حدث قدم ما حدث من حدث لا حدث قدم ما حدث سنة ما البطل لا حدث من على وإن كان مضر فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء. إن الله تعالى قد أخبر أن لا تكلم في الصلاة فرد عليه السلام. ربه ما حدث. حدثنا يزيد بن خالد بن مرد وقتيبة بن سعيد أن الليل حدثنا عن بكير أن أبن صاحب العباية بن عمر صغير أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه. هذا رفع به بقتيبة. حدثنا عبد الله بن محمد بن غبي واخبرنا زهير واخبرنا ابو الزبير عن جابر قال ارسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم الى ابي المصطلق فاتيته ويصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيدي هكذا ثم كلمته فقال لي بيدي هكذا وانا اسمعه يقرا ويؤمي براسه. قال فلما فرى قال ما فعلت بالذي ارسلتك فانه لم يمنعني ان اكلمك الا اني كنت اصلي. حدثنا حسين بن عيسى الخراسان الدارغاني واخبرنا جهر بن عون اخبرنا عيسى بن سعد اخبرنا نادر قال سمعت عبد الله بن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي به قال فجاءت الأنصار وسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جابه بن أروي كفه وجعل بطنه أسفل وجعل معه إلى فوق. حدثنا أهل بن حنبل أخبرنا عبد الرحمن بن أبي رزيان عن أبي مالك بن أشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال أحمد يعني فيما هو أن لا تسلم ولا يسلم ولا يسلم عليه ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وفي شاك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وفيها شاك. حدثنا محمد بن علي اخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريرة قال قال لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال ابو داود ورواه ابن فضيل على لفظ بن ابي ولم يرضاه. باب في تكمية العاقص في الصلاة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في تكمية العاقص في الصلاة. حدثنا مسدد اخبرنا عبد الرحمن اخبرنا عبد الرحمن بن شركه اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الله اخبرني يحب ابي كثير عن مبارك بن ابي عمر كان عطاء بن سائر عن معاويه بن حكيم السلمي قال صليت مع رسول الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطر رجل من اضر فقلت يرحمك الله امرنا لقوم الانصارين فقلت وأعلمهم يا ما شاءكم تمرون إلي. قال فجاءوا مغربين وجايين على أنفالهم فعرفت أنهم مسبحوني. قال عثمان فلما رأيتهم يسبحوني لكني انكسرت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا ثارني ولا سبني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله يدل على الرفق بالجاهل في حالة التعليم وأنك عندما تعلم الجاهل لا ينبغي أنك تعنف عليه أو أنك تنكمش في وجهه أو أنك تظهر السخط ما دام أنه فعل منك هذا الشيء جهل لا تأمل، وأن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لما تكلم بالصلاة لا يقبل أفور واللي ما تستحي وكذا، لا فعلا الصلاة لا يفعل وصول من كلام الناس إنما هو التسبيح. فكذا وكان ما تريد أن تنبأ على إثبات العلو، ولا يلزم من إثبات العلو وجود الجاه، لأن الأشاعرة يقول إذا أثبتتم أن الله على العرش أثبتتم أنه في جهة العلو، أثبتتم جهة العلو. مما تقدم أن إطلاق الجاه وإثباتها لا ينبغي. هذا صحيح، لكن الآن مو بنخط اللي كان يفعله النبي لا نعرف، ومستحيل معرفته الآن. خط خلاف إذا توسط الخط يعرف به ما سيقع وما سيحدث. حدثنا محمد بن يونس النسائي، مو الخط اللي يفعلون الآن عجائز البادية وما أشبه اللي يظنون بالبضع أو خط خطوط، والذي أشار إليهم لبيب شاعر في قوله: لعمرك ما تجري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. نعم. حدثنا محمد بن يونس النسائي وقرنا ابو ليث وعلينا قرنا ابو ليث عن الى ابن علي عن عطاء بن يسار بن معاويه بن حكم السلمي قال: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت امورا من امور الاسلام، فكان فيما علم كان فيما علمت ان قيل لي: اذا قصت واحمد الله، واذا قصت لا قصت حمد الله، فقل يرحمك الله. قال: فبينما انا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه، اذا قصت رجل فحمد الله، فقلت يرحمك الله رابعا بها صوتي، فرمى الناس بابصاره حتى احتملني ذلك. قلت: ما لكم تنظرون إلي بأعين الحزن؟ قال: فسبحوا. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال: من المتكلم؟ قيل: هذا الأعرابي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إنما الصلاة بقراءة قرآن بيت الله، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شانك. ما رأيت مؤذنا قط أربط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث الثاني والثلاثين بعد التسعمائة إلى الحديث الثامن والثلاثين بعد التسعمائة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التصديق في الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا قال نبي وما ذكر نبي حازم يدينا عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، وجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقاب الصف وصفق الناس، وكان أبو بكر لا يثبت في الصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر إليه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لمقحافك أن يصلي بين يديك ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وعدكم أكثر من التصديق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصديق للنساء. تصفيح بالحاج أكثركم من التصفيح في رواية بالحاج التصفيح هذا هو المشاعر مثل التصفيح تصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء من التصفيح أي التصفيح حدثنا عمر بن قرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم بن شهاب قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال: حضرت صلاة العصر ولم آتك، فمر بابه يصلي بالناس، ولما حضرت العصر أذن بلال ثم قام ثم أمر أبا بكر وتقدم قال في آخره: إذا نابكم شيء بالصلاة فيسبح الرجال ويصفح النساء. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا وليد عن عيسى بن أيوب قال: قوله التصفيح للنساء تغرب بأصبعين يمينها على كفها اليسرى. باب الإشارة بالصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن شبه ما تزيد على الصفة هذه تضرب بإصبعين على وهكذا؟ لا طبعا بس على حسب التمرين كان بإسماعيل لا يمكن. الغرض من التصفيق أو التصفيح للنساء هو تنبيه الإمام بأنه شهى. حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه محمد بن رافع قال: أخبرنا أبو الرزاق أخبرنا أمامك عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. حدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق يعقوب بن عتبة بن مقنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال يعني في الصلاة، والتصفيق للنساء. ما شار في صلاتي شارة تفهم عنه فليعد لها فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود: هذا الحديث هو باب في مسح الحصى في الصلاة. يجوز الإشارة في الغرب. إيش؟ يجوز الإشارة باليد الغرب. باليد إيش؟ يجوز الإشارة في الصلاة. بالأصابع في الأرض أو باليد الصلاة بالأرض؟ لا في الأرض في الأرض ما في مانع إذا فرح السلام ما أشبه ذلك. باب في مسح الحصى في الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة إنه سمع أبا بكر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن وائطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فواحدة تسوية الحصى. باب الرجل يصلي مختصرا. حدثنا يقوم بن كابن حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختصار الصلاة. قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته. باب الرجل يجلد الصلاة على عصا. من فسره بالاختصار من الصلاة. أن يضع اليد على خاصة جاكب بها والتعجب لأنه من فعل اليهود يقول هكذا خاصة. إيش إيش إيمانك وشو إيش صلاة الإنسان ايش؟ من هنا في الصلاة. ايوه. لا من نعم في الصلاة. نعم. حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الواقصي واخبرنا ابي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن عيسى قال قدمت مكة وقال لي بعض اصحابي هل لك في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمه فدفعنا الى وابصه قلت لصاحبي نبدا فننظر الى جله فاذا عليه قلنسوه لاطيه ذات نيل وبرنس خز اغبر. ايش قلت لصاحبي ننظر الى جله ايش؟ فاذا عليه قلنسوه لاطيه ذات اذنين وبرنس خز اغبر. نعم. واذا هو معتمد على عصا في صلاته فقلنا بعد ان سلمنا فقال فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. باب النهي عن الكلام في الصلاة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الكلام في الصلاة. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شرير عن أبي عامر الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. باب في صلاة القاعد. حدثنا محمد بن قدامة بن عينا أخبرنا جرير عن منصور عن منصور عن هلال يعني ابن إسحاق عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قائدا نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت قال قلت حدثت يا رسول قال قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قائدا نصف الصلاة وأنت تصلي قائدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى حسين بن معلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال صلاته قائمة أفضل من صلاته قائدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاتي قائما وصلاته نائما على النصف من صلاتي قاعدا. مقصود المطجع صلاته نائما عندك مطجع لا أن يقول المقصود يعني إيه نعم مطجع. حدثنا عبود المراد النائم عن المستغرق لا على هيئة من المستغرق نعم العذر والناس لا يجوز ولو لغير عذر في كلام بعض العلماء عذر حديث. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاتي قائدا وصلاته قائدا على النصف من صلاتي قائما وصلاته قائما على النصف من صلاتي قائدا. في النافلة قائدا قائدا حوالك مثل عذر خلني أذل لها جزء كامل أحسن. حدثنا محمد بن سلمة ولا تصح صلاة قاعد خاصة في الفريضة هو قادم على القيام إنما لأنه لا تصح لكن على النصف من صلاة الفريضة. صلاة الفريضة ايش؟ صلاة الفريضة يجوز يصلي وهو قاعد وهو مقتدر على القيام؟ لا ما يصح صلاة. لو صلى جالس وهو قادر على القيام صلاة الفريضة لم تصح صلاة. صلاة المقتدر يعذر. لكن على النصف حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال كان بن عاصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا عائشة بن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل للسجن كان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. حدثنا قال أبي مالك عن عبد الله بن يزيد وابن النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفر في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو داود رواه ورقبة بن وقاص على عائشة النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد قال سمعت بليلة ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا كمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة قال في المفصل. قال قلت وكان يصلي قاعدا قالت حين حطمه الناس. باب كيف الجلوس بالتشهد. حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن مفضل عن عاصم بن كليب عن أبي وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكبر فرفع يديه حتى حالتا بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد يركع رفعهما مثل ذلك. قال ثم جلس فافترك رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا. وحلق بشر الإمام والوسطى وأشار بالسبابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. حدثنا ابن معاذ أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت قاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وترصد اليمنى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير أن يحيى بإسناده مثله قال أبو داود قال حماد بن زيد أن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير. حدثنا القرني ومالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد رآهم جلوس للتشهد فذكر الحديث. حدثنا أن عبد بن السعيد وكيعا سجانا زبير بن عبد الإبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة استرش رجله اليسرى حتى أشرار قدمي وفي أخرى اسود بدل أشواء حتى أسود بدل أشواء. كان إذا استرش إيش؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة استرش رجله اليسرى حتى أشرار قدمي وفي هنا وفي أخرى اسود بدل أشواء. نعم. أولى مختلف هذا أولى التحليل لأنها مختلف. لا لا التحليل حلقه. السبابة مع الوسطى ويشيل السبابة. نعم. ويقبض الخلص للوسطى. أحسن. باب من ذكر التورك شو الشارع على هذا؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة استرش رجله اليسرى حتى أشوى أمر قدمه وفي أخرى اسود بدل أشوى ولعل لفظ أسود هو الصحيح ولفظ أشوى لا معنى يناسب الأواه. باب من ذكر التورك في الرابعة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا عبد الحميد يا ابن جعفر الحاور أخبرنا مسدد أخبرنا يحيى أخبرنا عبد الحميد بن جعفر حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال سمعت في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فأعرض فذكر الحديث قال ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويدني رجله اليسرى فيقود عليها ثم يصنع بالأخرى مثل ذلك وذكر الحديث قال إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شق الأيسر. زاد أحمد قالوا صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكر في حديثين الجلوس في الثنتين كيف جلس. حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري وأخبرنا جواب عن الليل أن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولم يذكر قتاده. قال فإذا جلس بركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس بركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقادته. حدثنا قتيبة أخبرنا بن لهيعة يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس بهذا الحديث قال فيه فإذا قاد في الركعتين قاد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفضى بورك اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمي من ناحية واحدة. حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم أخبرنا أبو بدر أخبرنا زهير أبو خيلمة أخبرنا حسن بن الحر أخبرنا عيسى بن عبد الله بن مالك عباس وعياش بن سالم الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبو فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وجالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى وكبر كذلك ثم جلس بعد ركعتين حتى إذا هو أراد ينظر القيام قام بتكبير ثم ركع ركعتين الأخريين فلما سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبو داود ولم يذكر في حديثه ما نذر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الملك بن عبد أخبرني فليح وأخبرني عباس بن سالم قال اجتمع أبو حميد وأبو سعيد وسهل بن سالم ومحمد بن مسلمة وذكر هذا الحديث لم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس. قال حتى فرغ ابن جلده افترش رجله اليسرى واقبل بصدره اليمنى على قبلته. باب التشهد. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى سليمان حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة قلنا السلام على الله قبل عبادي السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. السلام على الله على جبريل على ميكائيل قبل عبادك.